الحمد لله ربي يلطف ولدي قن من قريش ميسل سواسان سيدة محمد صلى الله عليه وسلم يفاض الرسول صلى الله عليه وسلم 10,000 ليزوا إلى مكة يجو يقن تمويه خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم عسكري وسياسي محنك وليزوا مباشرة يزنزل كتمية واحد مع البعض الناس شوم تفتي قنو بريد بشاك مي خاطر نتا الرسول صلى الله عليه وسلم ديزوا سبريد وضدنا الناس شوم روح سلجهتو يقت ميا قد عن هموني بشاك ميد ناد خزرنا دينين أيوة هنينو الميلان زوان لا شبت هنينو لاحية تونجي من سنة لهديني الرسول صلى الله عليه وسلم يزوص 10,000 واحد سلجهتين ناس إلا يزوى قال جاود الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب في مكة يا قرب إن يسن 10,000 ميدن كل جن سجوم أدي شعلي تسمهل تسدس أدي سخن ما غادي صح ما يقدر نشرة شعل أين الحمتني أين الوادني 10,000 دواوات قاع يضوى يضوى بالشبسي العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم أدياس في ذلك الوقت قيل العباس قد أسلم من قبل وهو ممن يكتم إيمانه يقيم مكة إلا وسيقار إسلميان تابدا بصحي الطفيميس إلا وسينا يسلم لخترطو يسد العباس عميس مع العائل تس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح السيس يفغي مارو العباس يا معامي الدن ضجيط تفوت كذا ليش سوال ليش سوال مع وسي ليش سوال أبو سفيان يفغض مكة انتدم دجلس ألي نموني قنورير خزر الدوات خزر الدوات ضعوا تدوا إني سوم دجلس بتضموني كيف خزاعة تتسدغنت حرب بتلك أنا نتبع الحلقة تقضعا نن خزاعة وبكر خزاعة قبيلة بكر وقبيلة خزاعة خزاعة كانت في عقد الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر في عقد قريش يقع المناوشات جار بكر خزاعة خزاعة بكر نغينا سني خزاعة من نوم الدن أوين البلسنة قريش باللي خزاعة تتزدت نتقم في مدني توانغن 20 موت ناس إن يا سيمارو ياي خزاعة أصغر من هذا إن ياس ولضمنا خزاعة قاعدة سنسون لغاشيو خزاعة دروزك تقبيل تبركة ولضمنا إن ياس أمدوش سواه على حساب ونوض ضواته لدي سجن نشرع مع أموني أبو سفيان اللي يسور مع أمدوش لس العباس يسقع أول يسقع أولنا أبو سفيان ياس يزيد سبك إن ياس بتضموني إن ياس خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يساوم سجن إسرائيل لا قبل له أبدا شيء داني وجي في شد السر الخطر يوضيع مكة خلاص هنا يسوم بعد ما تغدج هنا يسمع علت تتقيم جيك الفرص طم الزنطمون يا أبا سفيان بات تخزت مع علت أتزويد أتسلمت توبد تلود تغلو بريد بات تلاشي شواش ضمنا هنا يسيال هاوي أوي هنا يسمع علت أن معايا تلبغلاء العباس ينديس إلا يجور لا يقطع يقطع أما لا ريح للجميع عمر الخطاب رضي الله عنه يسقعت يسقع أبو سفيان يزوي تسبق بيد السيفس إنا يسي أي وياجد ربي غلداني أيش نغغ النش يزلى صموني السيف يمعلت العباس يوت تلبغلس تيجور تسبق يا السيف يزد الهواء يزوي تسبق يا وني لحق وني لحق ألديوض تخمت سيدا محمد صلى الله عليه وسلم إناس رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناس أبو سفيان إناس يا رسول الله عمر الخطاب دعني أضرب عنقه يويد إناس العباس يا رسول الله إنه في إجارتي إلى الحمايتك إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجار عمنا لكن نشس الحماية يوني لن يحمت عمتنا العباس يكون سبب العباس وليتوان غابو سفيان ديني يغلاديا قبل تخانت إنا يسجيت يتف يريح أبو سفيان عمر الخطاب الذي السفس إنا يس الرسول صلى الله عليه وسلم فعلوا صغار الجنة الجنة واحد منه إنا يسوال ولتفق